شد مئزرة. معنى شد مئزرة يعني اجتهد واستعد لمضاعفة العبادة وذكر الله. مع ان النبي كان يقوم الليل حتى ترم قدماه من طول الخيام. فيقال له يا رسول الله لماذا كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا. انما العشر الاواخر من رمضان دول بالذات في ايام ربنا اقسم بها عندما قال والفجر وليال عشر. فالليالي العشر ده هم النبي كان يضاعف فيهم القيام والذكر والقران والاجر. وعلى فكره يا رجاله بعد ما سمعوني الصلاة على الحديث الامين جبريل كان كل رمضان ينزل عشان يسمع القران من النبي. يسمع للنبي ويسمع من النبي. يقرا على النبي ويسمع للنبي. فرمضان بالذات في رمضان بالذات فالنبي في رمضان خصوصا العشر الاواخر يشد الميزر يعني يجتهد ويستعد لعبادة الله. وايه كمان قال لك ويوقظ ركنه. يقول لها نقوموا نعمل ايه احنا النهارده فعلا ما بننامش والحرم ما بينامش. ليه بيقرا البخاري بيقرا مسلم؟ لا طول الليل الصينيه جت محروقه، الصينيه خايفه، الكحك طلع ني، البسكوت مش نافع. وبعدين ناصرين حتى تركب السبع اللي واحده خلى الكرسه طلع السبع الاسبوع ده. قلت له احنا عايزين صح عايزين دقيق. قال لي معيش فلوس. قالت له ازاي ده؟ انما انت لابد تجيب كحك معيش فلوس. فالغرض اتطلوا على بعض مسكها دش في مخها ماتت قبل ما تموت كانها موجوده. قال ما تقول لها يا بنتي ما دام الراجل على قد حاله معهوش فلوس يبقى ان الله مع الصابرين فان مع العسر يسرا. لا تقوم تقول ايه؟ ازاي مش هتعملوا كحك؟ لا يبقى عيد مش تمام. يعني هو الكحك اللي بيبني عماله في الموت ما ينزلش ياخد النفس ده كان فيه اجل انتهى؟ عارفين المسألة دي؟ يعني هو الكحك ده عادي تمنع قضاء الله يبقى قرار وامره؟ هذا بدل ما تقولها قولي في هذا الكلام قولي لها بنت اعذريه. ده النبي بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ولذلك انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. الناس مش لاقية توفيق. الناس مش لاقية من يأخذ بأيديها إلى الله. لو الناس لقت من يأخذ بأيديها إلى الله لاستقام حاله. إنما إحنا النهاردة ما كانش الكحك يجي وكميات كبيرة والراجل المركب بتاعه ويختلف الضرايب وربح عشان الكحك. ليه؟ راجع الى جهل نسائنا باحكام ربنا. تعالى شوف بقى شوف الواحده الست زمان كانت لما تجيبها بنتها للعروس كانت تقول لها ايه؟ انا عايزه برضه تسمعني الصلاه على النبي. احنا النهارده لما الواحده بتودي بنتها الجثه توصيها ثلاث وصايا. اول وصيه اخصص طورك لينوف بغيرك. ثاني وصية العار ولا اعرف الراجل في الدار. ثالث وصية يمأن للرجال يمأن للمية في الغربان. يمأن للرجال يمأن للمية في الغربان. يعني انت داخلة على اسرائيل رجل خاين ورجل ما يعرفش ربنا وراجل ما دام راجل يبقى ما عندوش وفاء بالعهد. فشوف تقتصيه ومعنى تقتصيه يعني ما تخليش في ايده قرش على قرش ابد. كل ما تلاقي قرش متوفر استحيله مش بس. ليه؟ عشان لو توفر معاه قرش هيلعب بديله. وايه كمان؟ العار ولا قعده الراجل في الدار. ما تخليهوش دايما لازقني كده عشان يحدث حريتك. لا خليه يتصرع يا ربي ازعق وصلي خلي براسك في قلبي. ده الكلام اللي بيقوله في الراديو. والله ما انا عارف انا عايشين في اذا كنا عايشين في مصر ولا عايشين في اي بلد ما مش عارف. يعني ان يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكلة واحدة بس بيحلوها اللي هي ايه الحب والغرام. واحد ماشي داخل النار مع زميله في الشارع ايه يقول له اخي ده عبد الحليم حافظ بعد اللي بعد ما مات فتح له اكتر من الاول يعني طلع من القبر راح حتى نصيح الاغنيه قالت لي طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه. يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتح يا حليم بدل ما يقولوا له في الراديو استقل لها ولا تاكل حرام لا يسمع محرم فادي ويمشي عينه اللي جرحني جرحك هو يمشي عينه مرحي لا يا ولد اوه ايه واللي تقول لك ايه غاب العمر يا ابن عمي يا الله رسالك يا معصوص الرقبة انت قاعدة مع ابن عمك ليه انت قاعدة مع ابن عمك ليه بتعمل ايه لغاية غاب العمر ما يغيب حتى الاحلاء لا الا الله الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الكوره النهارده قال لي اعرف برضه راضي القمر يا ابن عمي الله وايه والله احنا كنا في سجن كوره وكانت كده عدل كانوا خدوه في الصيام اعتقال احنا بنقعد بالسنين انما هو في منه يعني شيوعي ما يقعدش اكثر من يوم يومين ثلاثه ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين انما احنا ناكل ايه مش كل مسوس ناكل فلوس مسوس وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله ايوه ايوه يا بلدنا يا عزيزة في حاجة محيراني نزرع القمح السنين يطلع القرع الصوامي فاتخذوا اللي بيحكي حكايه ابو زيد الهلالي سلام بيحكي للجمهور في الاذاعه وبيستمعوا له وما فيش واحد تفوتوا حلقة عمرك يعني الفلاحين يقول لك الساعة 9 وربع معاد الحلقة بتاعت ابو زيد الهلالي والله لو كان على النبي محمد كنت وحشت وتوفتم وقلت والله بينا يا شيخ كنا كلنا نحكي انما ابو زيد الهلالي اه ماشي وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه اذا كنت جعان لحم الشافي يكفيك اذا كنت حشان من ماء الزلالة فيك والاسم ادهم لكن لا بفرقاوي وبعدين احنا قاعدين مع هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب كنت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب يعني ايه المواهب اللي قدمتها قال لي انتوا متعرفيني والله نحب نتصرف يا ابني في ايه قدم فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا وهيب ما شاء الله زي فتوح السجل ده ايه هذا اللي بتاعه ايه انت ايه ده ايه العظمة دي يا سيدي تحت الشجر يا وهيب اسرائيل عمالة تجيب تاريخ اسرائيل عمالة تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم ايه وهيبة ايه هذه المسألة طول النهار ما تقدر كده ما في غير الحب والغرام والتبجح واللي كلها هم اعمله معروف نعدي فيها الصوف يا تستحيل الباب ولا اناجيله نور اناجيله وحد من الجيران وقف له الابن يما القمر عشان شفت عمرك القمر بيبقى عشان رخرة روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب مش عارف امتى بقى هيجيب الباب مش عارف هيجيب الباب امتى يعني القمر دور على الدنيا كلها ما لهاش غير الاولى بتاعتهم اللي يضرب منها وتلاقيها اول رقصه ما لهاش محلى ابدا وهذه المساله والريف النهارده لا صلاه ولا بعد ما كان هو محض في العبادات النهارده مطلعين له اغاني برضه لوحده اما نعيمة كلها نحميك كلها خلي عليه ويكلمني كلمتك بجنابك يا ستي هلوح يكلمك ليه لو كلام رسمي يعمله اللي يقول له انت تكلم البنت بالنادي عليك يعني شوف لا يدخل الجنة ديوت قالوا وما الديوت يا رسول الله قال الذي لا يغار على عرفه انا عايزك توحد الله ولذلك حاجة عجيبة جدا بيقول لك لا يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها قبل 21 سنة. ما يصحش ان الواحدة الست تتصرف بمالها الا اذا بلغت 21 سنة، ولكن يجوز لها الحق ان تتصرف في عرضها اذا بلغت 18 سنة. العجيب في الامر بقى الشيء اللي ما حدش قادر يفهمه، يقول لك لو واحد دخل لها واحد نايم مع امراته في الحرام، واحد دخل بيته لها واحد ذئب من الذئاب البشريه نايم مع امراته في الحرام، فاول ما فتح الباب عليهم ام الذئب البشري قام وقتل زوج المراه الخائنه. رايح يقول لك ان الثاني القاتل لا شيء عليه. انا بقول كده قبل ايه؟ ده مرتكب جنايتين، جنايه سنا وجنايه قتل، يبقى ما عليهوش حاجه. ليه؟ قال لك اما من جهه جنايه السنا فلان الوحيد الذي له حق في رفع دعوى السنا هو الزوج، وقد قتل الزوج فضاع محل الدعوه. ثم قتل، قال لك يا اخي ده قتل دفاعا عن نفسه، والدفاع عن النفس مشروع لا شيء فيه. يعني بالعرب الفصيح لو واحد دخل يا واحد مع امراته وفتح عليهم الباب يجي عامل تعظيم سلام للخلف برضه، ويقول له وقت يا نور العين وقابلتنا وشرفتنا يا سلام عليك، استنى ما اعمل لك كوبايه شاي. حيعمل ايه؟ حيعمل ايه؟ ولو قام ضربه وموته خلاص القانون هيروح المحكمه ويقف كده هو الجيل ده وهيحطه يغلي وليه الله في الشهاد، والقاضي والحكم في المحكمه بالبراءه. اما عن الزنا فقد باع محل الدعوه، واما عن الحج فقد كان دفاعا عن النفس براءه للمتهم كلها. هذا القانون اللي بيفكر بيه. طيب ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بواحد فقير عنده كلب واحد غني. واحد غني عنده كلب، وانتوا عارفين الاغنية دايما في كل بيت كلب. الكلب ده بقى يعني له جماع الامتيازات. والله الكلب النهارده ب 800 جنيه. 800 جنيه. انا اعرف واحد في الشرقية بيتاجر في الكلاب بيبيع الكلب ب 500 جنيه، مع ان التجارة في الكلاب حرام. ان الله تعالى حرم ثمن الكلب واجرة التغيير. الواحد اللي مشي مراته في الحرام وياكل من اجرها، واللي بيع الكلاب حرام، بيع الكلب حرام، وبيع الخنزير حرام، واجرة المرأة التغيير الثانية حرام. انما احنا بقى نبقى الناس مش تاكل، وده مربي كلب، الناس نايمة على الرصيف، وده عامل الكلب اوضة لوحده. الصالون والناس نايمه على الرصيف، ويبقوا نايمين على الرصيف الواحد يقول للثاني ايه؟ وسع شويه يا اخي، يقول له انت عايز انام في الشارع، امال انت نايم فين يا ابني؟ انما هو كلب، يعني كلب ده هو ايه؟ ويبقى الناس مش لاقيه مرصود، وتلاقي بيجي ده هو باصص من شباك السفر ليه؟ انت واقف انت واقف على المحطه بقالك 3 ساعات، والكلب ده بيخشك كده اهو، وبيضحك لك ابتسامه زرقاء بنت كلب يعني دقه. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ ومرسيدس فين؟ ومرسيدس خنزيرة؟ مرسيدس واحنا مش فاهمين حضور سيدس؟ وده مات؟ تقوم انت تقول يا ليتني كنت ما هتعمل ايه؟ ما هتعمل ما انت عايز توصل؟ وحد الله لا اله الا الله. ولذلك النبي حذر من مجتمع الكلاب. تعرف عليه النبي؟ تعرف النبي عليه؟ قال من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين، رواه البخاري. ها؟ وجيت لان احنا بنحب الصلاة على النبي فكر في هذا. النهارده في كلاب احسن من موظف درجه رابعه. يعني كلاب ايه؟ يعني النهارده ما بياكلش كيلو الكلاب، تلاتون يضرب الدكتور البصري يا بيه دعنا مدام دبيبه ما خميتش انا خايف يكون عنده حاجة في الجهاز الهضمي. صورته موجودة. فنهار الكلب ما ينامش شوية بالليل لابد الدكتور يكشف عليه تكون عنده زكام ولا عنده نجد برد. الصغير النهارده بيروح المستشفى بدون الدكتور ما يكلمه يبقى راح عليه وجعات. الدكتور يطلع اي تذكره يتهاله تطلع تذكره ايه جعني وجعات تطلع زريق وحديد. يروح له عنده مغص يقول له تذكره تطلع ايه اقرا ما فيش يعني اي حاجه. الله العظيم احنا كان معنا واحد اسمه حسن الفرنزلي الله يعافيه كان معنا في سجن ابو زعده وبعدين اخر مجال في سجن كل يوم بصاره واجارك الله من بصاره ابو زعده يا سيدي معموله بجيزي يعني عشان تحبس بعدها مش تحبس بشاي كبرته العزو بالله كبرته حرام انما كالمغلي يشوي الوجوه بصاره العزو بالله حاجه اخر عك في الدنيا ما كانت عمليه اباده. فالراجل ده هو اخر ما اتجوز الراجل كان بيشتغل كامله وبعدين حاله وقف لا بيصرف له مرتب ولا في حاجه ابدا دي مرموه في السجن وحاله وقف 5 سنين اعتقال بيعمل ايه الفني كان هيبقى ايه؟ هيبقى ملك هيبقى نائب رئيس جمهوريه هيبقى ايه؟ هيبقى رئيس هيعمل الخلاف ده ليه؟ طب ده هيعمل اتفاق على الاقل ده نظام الحكم القوى ليه؟ يقصد يبقى ايه؟ يقصد يبقى ايه؟ مفيش حاجه انما اسمه مكتوب في كشف ملك شوقي لو لما كانوا ينفقوا واحد يقولوا تعرف مين؟ مين اللي بيزورك؟ الترس اللي بيفسر لك اسمه ايه؟ يا خبر اسود الترس يجيبوه برضه انت فصلت له المادة انت وفصلت له عسكرية ولا ملكية قول لنا يا اخي وحاجة اخر مصيبة حصلت في التاريخ الراجل ده اخر مسحة وقف وسط السجن ابو سعبل وانا والله احنا البلد البني ادم ما يصور فيها شجرة كتري وبعد ما حد غلط يقول له ما ندخل الا يوديكوا السجن قال له ما انا فين السجن؟ قلت له ما حصلت السجن. فالراجل سائل لما كلب الغنى حطه قام السائل قال انا هشتكي الباب يا سيدي اعمل معروف الميه ما تجريش في العالي قال لا ده الحطه باينه اهو سنانه باينه سنانه باينه عامله لي صاحه في رجلي انا لابد اشتكيه يا عم اعمل ما فيش فايده راح اشتكاه بعد القاضي ما حكم بص له الفقير طالع وفيد الغوايد بتاعت الشاوي حوكه الكنف شاف يا عم انت عملت ايه؟ قال لهم اسكتوا بقى ده الغني راح جاب 10 محامين غابوا يصرفوا لغايه ما اثبتوا ان انا اللي عضيت الكلب فحكمت المحكمه بكتب كده هو كده هو النظام كده هو النظام كده ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله الفقراء لما تغاصوا من كلب الغني موتوه فجيه الغني قال يا سلام هما موتوا الكلب طب انا هعمل له ليه ميته ما جرتش في التاريخ لا قبل اسوان وكراسي مذهب واطلق وزجاج وبتاع وغير حاجه ابو الفقراء راحوا للعمده بتاع البلد يا حضرة العمدة يصح ان الغني يعمل سؤال ليه الكلب اللي مات وياخد العزا ويجي في ناس وبتاع قال عمدة خدع الغني قال له ايه اللي انت عاملته ده؟ قال له ابدا يا حضرة العمدة ده الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه في فريق فقال لي اعمل لي فرن ب 2000 وادي العمده 50 فرد العمده قال له قول له مرحوم قال لك ايه؟ انا عايزها 50 فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم خد لقب مرحوم لان ايه؟ اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ايوه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ما الراجل بيقول رحت عشان اطلع طلب لقيت الراجل قاعد على المكتب كل ما يدخل عليه واحد عاوز اطلع الورق الفلاني يقول له بكره يا سيد فاحنا الراجل بيجي في الراجل بس عارف ده بكره يا سيد بعدين يقول انا يعني بكره انا مش قادر ارجع بكره ده انا جاي عشان اقضي طلب ودخت عليه يقول يعني كده هو جيت حاطط 50 شاف في البطاقه وقدمت له البطاقه اما الله كويس بس كنا عايزين بطاقه جيده برضه يعني ماشي يعني 50 سنه جيده برضه بكره النهارده هتصحي في الشارع كلام في الرشه يعني بيبقى عارف ان الواد الفلاح ده مراح يقول له هلا يا سموطه ما تنساش وانت جاي تجيب الشمس عند الغروب الشمس عند الغروب يعني ايه؟ فطرة مسلسلة فطرة مسلسلة والشمس عند الغروب يا ولد انت هات لنا بيكين تعرف الدين؟ الجنيه اديك الرومي 10 جنيه بعد الورقه ام عثمان ما طلعت الباكله كبش حضرتك ياخد بالك انا بقى انا بعجنك عشان تعرف تنصي حقك. ايوه وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. فشوف بقى ابدال ما كنا نمشي بالسنه المحمديه العشر ايام الاواخر من رمضان نقضيها بذكر الله عباده الله قراءه القران قراءه القران نوقف اهل بيتنا عشان يحيوا الليل. النهارده الوحده بكل جزء انتهى. لا لابد تجيب الكعكه. حتى ربنا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاجعلها له بعد عسر يسرا. انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب النبي. تعالى شوف الوحده بقى ايام النبي كان تقول للراجل ايه هو ماشي الصبح. تعالى شوف كانت تقول لي ايه هو ماشي الصبح وتقول له بعد ما يرجع اخر النهار وتقول له عندما يريد ان ينام. وهو طالع الصبح كانت تقول له يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما. فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. قد وصيت الصباح وهو داخل آخر النهار تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. بالله العظيم يا مين يعني مين اللي بتسأل بس هذا السؤال. انا نفسي اعرف. واحدة تقول لي بس ايه اللي انت حفظته من القرآن ده كيف اطول النهار ترجح لجارتها وجارتها برضه ترد عليه وحافظين احدث قاموس في الشفاهي وجيت انها يقرا الفتحه تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. تكيم على الفتحه دي ولا على التنة؟ مستقيم. ما انت عارف تقول المستقيم. خلاص خلاص. ليه؟ لان مفيش تشجيع على الدين وعلى الاسلام انما في تشجيع على ايه؟ يقول لك الغلط فيه. برنامج قال فيه في 75 ساعة وزي كمان حكيم مصح ياخد 150 ساعة. انا قلت يا رب يمكن هيعقد الناس دين ولا التحيات ولا التحيات وصحح له. انما الغير فين عبارة عن مسابقة في حفظ الاغاني. يعني اللي يجيب الاغنية غلط ويقول مين اللي صح الكلمات اللي فيها. يا سلام يا سلام. يعني مثلا يجيب الاولاد قال لك لا القمر يقول هلك لا البرنجان اي حاجه يقول له انفعها وتاخد 75 ساعه. شوف شوف التشجيع على الفساد شوف التشجيع على الفساد والاخر وبعدين الاخر تقول له خد قال عن الوجود وبعيد بعيد بعيد بعيد وحسين. هتعمله ايه؟ هذا المصيبه السوداء يا ولد. لان النبي يقول ما خلى رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. أنا واحد سأل النبي سؤال قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع وحد الله لا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأغاني دي واحد صعب مش عايز من الجامع. سيدنا ماشي ساعة كده لما يدخل ثاني ساعة ما يجي اليوم الصلاة يطلع ثاني ساعة ما يدخل يصلي يدخل بقى معاه يشتغل بقى يقول لك لا ده أنت صليتها خاتم بس ثلاثة ثلاثة يكح في الواحد ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكح في يقول يا اخي انت شايف الصلاه للوقت خلاص انا عايزينك الاكل حوامرك. يخلي الناس تدخل مع بعض في بعض في الصلاه الجدع اللي يسلم الاول. طب قلت لك الحج استمر في الحج ولذلك بعد ما توحد الله قول لا اله الا الله. اذا كانت الدولة تحاربنا في بيوتنا واخلاقنا وتربيتنا فيجب ان نكون حازمين حازمين في تربيه اولادنا. يعني لما تسمع كلمه فارغه بتاعت عن الوجود وبعيدني وبعيد بعيد ومش عارف هو هشعي ليش تسرح في دنيتهم ايدي عشان تغذاهم له والكلام ده كله اقفل اقفل يا اخي اقفل اعمل معروف ما تخسرش اخلاق الاولاد. والله العظيم واحد ده النهار بيقول لي عندي ابن عنده 6 سنين، اسمعوا بس البلاوي، بيقول لي ابنه بص يا حوده الراجل بيت رجله خدته عشان يموت، وقال له لا الموتة دي ما تنفعش يا بابا، انا عايز ابوس الحوده التلفزيونيه. قال له ازاي هذا يخرب بيتك وبيت ابوك؟ ازاي حدد ابوك هذا؟ قال له يا ابني الحته دي اسمه في بس يا جماعه اللهم انصرنا يا رب. ايه موتة التلفزيونيه يعني يموت البوق؟ ايه ما بيشوف حتى؟ هو مش شفت الجمعة امبارح سهرانين فوقي جبت كلام فاضي؟ هي تقول له يا حبيبي ويقول لها بحبك، تقول له بذمتك مش بحبك، يقول لها بردت قلبي تسالي قلبي لا انت ما بتحبنيش، لو شرف صاحب لو شغل طول كتير يعني بيفتح عين البنت وعين الولد بكل ما يقبل الله. الست المؤمنه زمان اول فسخه ما يدخل كانت تقول له كم نزل اليوم من القران وكم حفظت من حديث رسول الله. السيدة الجميلة حتى رضي الله عنها بتقول ان النبي كان لا يدع هذه الاشياء الاربعة. اول شيء صيام يوم عرفة، ثاني شيء صيام عاشوراء، ثالث شيء صيام 3 ايام من كل شهر، رابع شيء سنة الفجر. عايزين نسلط الاضواء الكاشفة على هذه المحمديات الاربعة. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس طول العام. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه شمس الأسبوع. يومين إبليس لم يرى شد منهما، يوم بدر ويوم عرفة. بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله، عمل إيه يوم بدر وعمل إيه يوم عرفة؟ ابليس يوم بدر هو اللي كان عامل نفس القمنطان بتاع المشركين، عمال يقول له هنا ابو جهل اضرب، هنا ابو جهل يا وليد، هنا عده اضرب، هنا شيبه. كانه انتصف في ارض المعركه لغايه ما نزل الامين جبريل بس لقى نفسه طلع يجري من قدام المشركين. ينادوا عليه انت اخو الحرب رايح فين؟ انت طالع تجري ليه؟ شوف ربنا بيصور الموقف ده في اعظم تصوير وفي ادق عباره بعد ما سمعنا الصلاه على سيدنا محمد. بيقول واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. لا يجيب ده ولد في غير الزكاة الله يخرب بيته. غريب الشكل والله. مدوخنا معاه. ولذلك ربنا بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لان ابليس لما بيحب يوقع الواحد في جنايه ما بياخدوش كده يجي رميه للرب الحلال، لا الاول بيقدمه خطوه خطوه. يعني انت رايح تبص صحبه اللي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه؟ ما لقيتش صحبك في البيت، خد صحبك وانزل، لا ما يخليكش تنزل. يقول لها يا شيخ اقول لك ادخل افتح لك السلم انت نفسك مكروش وعندك الرب، هو لا عنده رب ولا حاجه. حاجه بجد انما استمر لك ليه يدخل يرتاح؟ طب وليه؟ ليه يدخل يرتاح ما دام صاحبك مش موجود ما تدخلش؟ لان النبي قال كده، قال من جلس على فراش امراه وزوجها غائب قيد الله له ثعبانا يلزمه يوم القيامه. هو عندي مساله سايبه؟ هو ربنا لو كان بيسيبنا كان سيب الشم على اللبن، واحنا بنرضع من امنا ما كان الشم يسيب على اللبن، ما هو الحرق اللي بينزل اللبن هو اللي بينزل الشم، انما ربنا جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بس انا مش سايب ابدا، ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطير. ما لقيتش صعبك خد بعضك وخطوه للخلف دور. قال نفس مكروش ايه؟ اشمعنى نفس منكروش ما تطلع انت المبلغ تحرير 24 دور وتطلع المعاكس 7 دور؟ اشمعنى امتع صاحبك لما ما لقيتش النفس انكرش؟ نفس ايه يا طويل النفس؟ مفيش حاجه من دي، بس طبعا عمال يخطط ويتكتك وعمال ينظم. خليه يدخل يرتاح من السلم، تقول لك طب الاوضه فاضيه لو سمحت، تقول لها لا معلش ما دام ما هوش هنا انا بقى استاذن وابقى اجي له وقت ثاني، تقول لك ده هو هنا بس يعني مرتاح شوية، هو مش هنا، يقول لا اريده كده بس عشان يدخل ياخد نفسه، وهو هنا تقول لك ايوه هنا يدخل عشان تاخد نفسك، تقعد معاك في الاوضة تقول لك مش عارف يا رب فلان اخلاقه ظاهرة في اليومين دول، تحب تسمع بالشاي زيادة ولا سادة، تحب كشري ولا لا مؤاخذة، تحب الشاي ايه يعني خفيف كشري ولا فريسك، تحب القهوة كده ولا مظبوطة، يقول لي خليك انت مظبوطة، هذا الكلام فارغ مظبوطة ايه؟ ده كلام فارغ والله، ده النبي قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قال ولو كانت صالحة، قال ولو كانت مريم ابنة عمران، ما تختلف بيها، ما تختلف بيها، وكان ابن عبد العزيز يقول يا عمر لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، تعرف ليه؟ القرآن ابن تيميه بيتكلم على الحته دي بالذات بيقول لك ما انت تحت ما تيجي تفتح دور قال عمران تقول كل نفس ذائقه الموت، تقول لك والله انا عايزك تفسر لي ايه في القران هي ايه؟ وراودته الذي هو في بيتها، تقول لك فسر لي راودته يعني قالت لي ولد، اشتري كل القران واشتغلنا بقى في الكلام بتاع المراوده، يبقى مهما كان ما تاخدش امراه اعصم نفسك احسن نفسك لان الشيطان ما بيخليش حتة الا لما بينصر الشباك فيها، ما لقيتش صاحبك اوعى تتردد ابدا، ما هيش هنا يبقى على طول السلام عليك واقول لك ماشي، وياما مصايب بنشوفها بسبب ان لحظه في البيوت صاحبك زارك تعالى يا بنتي اقعدي ده زي اخوكي، اخويا ايه يا اخوك ده الشرف اخوي مين اللي قال الكلام ده؟ ده الامام الصبحي بيقول لي احضر عدوك مرات واحضر صديقك الف مره، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضره، والله ما في انضف من الاسلام واعظم من الاسلام، ده واحد بيسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله استاذن على لما احب ادخل على من الاوضة استأذن ان يستأذن ان انها امي ان اتحب ان تراها عارية قال له لا قال له اذا فاستأذن على الله امي قال له استأذن يا اخي تكون قاعدة لك عاملة حساب ان حد داخل يا اخي عريانة متخففة من سيافها استأذن ده مرة ابن سيدنا عمر وخلفت غلام صغير فتح الباب على عمر وهو نايم وكان عمر لابس القميص فعمر غضب وقال ليس الله يعلم اولادنا الاستئذان علينا اول ما راح للنبي قال له نزلت الآية برأيك يا عمر يا فرج الله ايه يا رسول الله قال له جبريل لسه ماشي دلوقتي اعمل ايه يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثم الاوقات الثلاثة دي عورات قبل الفجر ما حدش يروح لحد يعني الزيارة بتكره ولما تدخل ابوك استأذن على اهل بيتك قبل الفجر اذا دخلت على ابوك على امك على بنتك لابد استأذن وانت تخطط على الباب الاول ليه لان دي اوقات عورة تكون نايمة والنوم والاكل عورتان فاستروهما الاكل والنوم عورة استروه يعني لما تنام ما تنامش قدام حد ولما تاكل يعني خلي اكلك دايما مثالي لان الاكل اسرار يدخل عليك واحد ما تعرفوش ولا يعرفك يتبع يعمل لك اشاعه بره لو دخلت على فلان اللي عنده اللي بيقبض 80 جنيه و100 جنيه واللي عنده مرسيدس لقيت مراته حاطه له بنجانه مخلله ولقمه عيش مأجده عيب الناس اللي بتحوش يا شيخ هم اللي حالتنا امنها على رخصنا عيب الناس يا شيخ اللي بتحوش والله يجيب البنجانه يا شيخ وفوق كل فص تقعد بالنظام يا ساتر يا رب وحد بيشوف حد على حاله والله ما حد بيسيب حد على حاله ده النهارده الناس كل واحد ماسك للتاني يشوفوا معاه كام وبيكسب كام وبياكل ايه وبينام الساعه كام فيش كده ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرأة عرف قدر نفسه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كما لك ما فلان بياكل او بيشرب او بيلبس، اترك الخلق للخالق فلله في خلقه دون. انا لغاية الان ما شفتش واحد طلع بره عشان يجيب ترسيل وراجع في الكويت ابدا ابدا. ساعة ما يروح ليبيا ولا السعودية ولا الكويت ولا اوروبا على طول، ايوه يا عم هيجي بقى راكب المرسيدس نهبله على في الصحراء الغربية بالكفرليه، تبص تلاقي يا يموت هناك ويجيبوه في صندوق مصفح، يا مراته تطلب الطلاق من هنا، يا ابنه يموت، اي مصيبة تحصل. ولذلك انا بستغرب عن الناس بتوع العربيات اللي بيركبوا، زي واحد راكب تاكسي وكاتب عليه ايه، يا ناس يا شر بطلوا ارض، يا تكفير، طب ما شاء الله لا قوة الا بالله. الثاني كاتب على العربية ايه؟ ما تبصليش يا عبيط ده انا شارحها بالطرفين. وهذا يا ضياع الجامع اللي افتح العز. ما تبصليش يا عبيط. زي اللي كاتب على العربية تحت لكن النار ايه؟ اللي ماشي وراي مغفل واللي كان وراه بتاع المرور. قال له تعالى بقى انا مغفل. طب والله يا معلومة الكاتب. حاجة غريبة كمان. اللي برضه اللي يركب العربية وكاتب على ايه؟ كيد روحه. كيد مين يا حبيبي؟ كيد مين يا حبيبي؟ كيد المانيا؟ كيد اسرائيل؟ كيد مين يا غلبان؟ يبقى يركب محمل العربية دبش وفوق وكاتب عليها مع السلامة يا جميل. هو كاتب جمال يا ابني، ده انت كلامك يفتح. ده انت تكتب عليها يا مكتة دامة على اللي حب ولا طرش. ايه جميل مين؟ يبقى بيروح في المزلف وكتب عليه ابن ايه؟ الحسود ولا يسود. يحسدوك على خير ايه؟ يحسدوك على ايه؟ حاجة بصوت شيء كلام كده والناس بتألفه مش عارف اذا ضابط ديك سقط بديك. ايه انت بتقرا رحمة ربنا ليه؟ ده النبي قال رأيت على ساق العرش ليلة المعراج الطلقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثله. انما ضعف الايمان بيخلي الناس تتشائم، يقول لك انا ما دام اصبح بالشكوك ما بيحكي طول النهار، والله كذاب. لان ربنا ما قالش كده، ربنا قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انما ضعف الايمان بيعمل اكثر من كده. زي كان زمان لما واحد يفتح محل وبعدين يقص يلاقي السجاير بتاعته خفيفة ما فيش بيع ولا شراء، يوم يروح لمين؟ يروح للساحر عصية بيرضى. ده يعمل غيرضى. ايه اعمل للشيخ حاجة عشان المحل حاله واقف، يقوم يجيب طبق كده فوق المحترم ويجيب شوية دم غزال من عند العطار ويبت شوية حروف، ويمكن لو سمحت لك يا كلام فارغ مكتوب له اذا باع باع ما باعش صلى عن امر ابوه ما باع، وانا هعمل له ايه؟ يا ناس يا اللي مش عارف ايه؟ وقول للطبق ده حب اهي بس النجف والصبح تبقى ايه تجيب له فكره ميت هيحتاج ايه صله الجهاز الهضمي بالرزق؟ لما انت هتشرب كف الميه خلاص راحوا في لسنا عشر ولسنا عشر رجعتهم الى معاني الدقيقه والغريبه وانت ايه دخل ده انت بقى؟ الثاني يقول لي انزلك تحط حبه حمور على باب الدكان، ده هي الحمير اللي بتوزع الرزق؟ دي حاجة تخلي الناس تلاحق جبال وتيه جبال يا اخواتي يعني. يا اخوانا يا اخوانا النبي قال غير كده، النبي قال من طلع صورته الواقعة لم يصبه الفقر طول يوم. انا عايزك تسبح الله تقول سبحان الله وتوحد تقول لا اله الا الله. اقرا صورة الواقعة قبل الخروج من المنزل يوم ايه رزقك يتسع وربنا يديك شر مفتش التموين وشرطة المرافق. واحد يقول لك طيب وانا اعمل ايه؟ ده انا راجل موظف، الواقع هتعمل لي ايه؟ هتنزل لي حلاوه؟ ده الحلاوه بتنزل بعد ما انت في الريف. هيقول لي 15 يوم ده كل بقى 100 سنه كل قرن يعني. ايه حصلت الواقع هتعمل لي؟ ما انا مربوط على الدرجه العاشره والناس درجات. اقول لك يا اخي ما هو ربنا يديك شر واحد يعمل لك خصم يومين كده ولا لا؟ ها المؤذين كتير، المؤذين كتير، والنهارده اللي ما بيمشيش حاله بالعمله الصعبه اللي هي الكنت والكيلو بفرع بيروح بيسرح. فتقرا سوره الواقعه ترى في ناس بتشر البلاوي. طب قبل ما انام على ايه؟ اقرا تبارك الذي بيده الملك. طب ليه؟ لتنجيك من عذاب القبر. لا مش واحد مره نصب خيمه فاتضح ان الخيمه تحتها واحد بيقرا تبارك الذي بيده الملك ثم بيقراها والله حديث صحيح الترمذي. فراح لما سأل النبي قال له انه يقرأ سورة تبارك ولقد انجته من عذاب القبر. طبعا ان قبر تحت الخيمة وصاحب القبر عمال يقرا تبارك وتبارك 30 آية لما تراهم كل ليلة يجيلك تبارك في القبر بعد ما ينفصل الاهل والاحباب تقول لك لا تخف من الفلكين فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. انا معاك اهو هذا معاك ما تخافش لا معاك اهلك ولا ابوك ولا امك ولا اولادك انما انا معاك ما دام كنت تقرأني في الدنيا كل ليله فانا مش هفرقك ولا ليله حتى تلقى الله. بل انهم والله قالوا كده ان صاحب القرآن يطلع من قبر يوم القيامة فيجد القرآن واقفا على باب القبر ينتظره حتى يكلمه لله. وقف صورة ملك كده مصور صورة ملك جميلة انت من يقول له انا قرآنك الذي قرأتني في الدنيا ياخدك يوصلك. ده اللي بينزل باب الحديث لأول مرة بيشوف باب الحديث ما بيعرفش فما بالك اللي صار في ساحة القيامة مش في ميدان الحديث في ميدان القيامة. عايزين أليف عايزين جليس عايزين صديق عايزين رفيق. الجليس والرفيق والصديق والأليف هو القرآن الكريم. عرف على قراءته عرف على قراءته بلاش الأفلام الحياة حلوة والأحضان الدافئة وسمر صبري وتسو صبري وكلام اللي قصر البيوت سمر صبري أو غيره تسو صبري الله تسو صبري الإن دول اللي خدموا بنفسه وخسروا أولادنا خسروا أولادنا لما أرضى الأرض يروح يبات بره عشان ما يفوتش مشهد في الفيلم. ليه؟ لأنه ما عندوش تلفزيون أبوه غلبان أبوه غايب داخل تحت السلم. لو إن النهارده اللي تحت السلم برضه جابوا تلفزيونات كسروا بإن في الغسيل وفينهم وفين الناس عنده تلفزيون يبقى الميت تحت والتلفزيون فوق الميت فوق وتفيه الدين فوق. يا ساتر يا رب ده ايه اللخبطه اللي احنا عايشينها دي. انا عايزك توحد الله يسأل التلسان واجب على اهل البيت قبل صلاة الفجر وبعد الظهر وبعدين بعد العشاء. اي واحد يدخل على اخوه على ابوه على امه على خلفه ايا كان يرد يخبط على الباب الاول ثلاثة وخلف دول بالذات. وبعدين ابليس شر اما يوم عرفة فانه يحمل الصراط على رأسه ويقول اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. فكل الشغل 364 يوم يجي في يوم 65 يضيع المسألة في الوقت. اروح ايه اروح ايه ما هل ربنا كده قال واحد تفك جلالك لأضلنهم ما دامت ارواحهم في ابدانه. يقول ربنا كده لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له روح وحشتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ولذلك يا رجال ربنا أقبل التوبة إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا بلغ في الروح الحلقوم خلاص. وليس للتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. في الحالة الأولى إذا ربنا ما قبلت فيها التوبة لما الروح توصل الحلقوم والإنسان يغرغر خلاص اللسان اتلوح وتقل ولا إله إلا الله ما يتحرك بصعوبة. الحالة الثانية قبل القيامة إذا طلعت الشمس من مغربها وغربت من مشرقها. لأن من علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب وغروبها في المشرق. نصبح الصبح كده اهو الفجر على 5:03 نبص نلاقي الشمس مش طالعة نبص مش لاقيين الشمس نبص على الشرق مش لاقيين. تبص ساعة ساعتين كم تصحى ما طلعتش فيه نخبط على بعض يا ناس الساعة ما كام يا عم يوسف انت ساعتك مظبوط يقول لي مالك يا مالك الساعة 5:30 الفجر جدا، أمال الشمس مالك؟ إيه؟ يا محمود يا حسن المنافق الساعة كويس على كام؟ يا صالح يا سليمان الساعة بتاعتك بتاعة الرومان يا عم زي البكونة بتاع الزمان كم معاك؟ الساعة بقى 6 الفجر ما جاش ليه؟ أكادي النظام اتغير لأن النسخة في الصور قد اقترب. تطلع الشمس من ناحية الغرب وتغرب في ناحية الشرق. سأل النبي سألوه قالوا فماذا نفعل في الصلاة؟ يعني لو أدرك الناس هذا الزمان يعملوا الاقتراب، احنا بنصلي على حسب الشمس، الساعة بتاع الأوقات على حسب الشمس، طب نعمل ايه وقد اختلف المصالح والمغارب؟ أن اقدروا له قدرها، يعني اقدروا للصلاة قدرها، يعني تعرفوا الفجر بيبدا على 5، الظهر بيبدا على 12، يبقى بين الظهر والفجر 7 ساعات بتشتغلوا بالساعات ده، كل 7 ساعات تصلي الظهر. إلا العصر على 3 إلا تلت تبقى تعمل حسابك من 12 ل3 إلا تلت، خلاص الشمس اختلت مش هتاخد منها حاجة لا، فظل بالحالة دي قد إيه؟ 40 يوم. اليوم الاولاني يمضي على الناس كأنه سنة، اليوم الثاني كأنه شهر، اليوم الثالث كأنه اسبوع، وبعد كده يبقى اليوم بيوم طبيعي. ربنا قال في الحته دي اليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ده حديث الحبيب المصطفى. يتقارب الزمان يعني ايه؟ تنزع البركة من الأوقات. الزمان تمر السنة كأنها شهر، ويمر الشهر كأنه أسبوع، ويمر الأسبوع كأنه يوم، ويمر اليوم كأنه ساعة، وتمر الساعة كما تحترق ورقة الشجر. صحفة زي ما جبت الشجره يقطع ورقه وتحرقها الثانيه، احنا برضه عايزين في هذه الايام دلوقتي، يعني الوقت ما فيهوش بركه. النهارده احنا هو رمضان كنا لسه، لكن النهارده ننتظر رمضان يجي وعمال يجري اهو حاجه، احنا ما فيش بركه ابدا. تفتح الصوت على راي الناس اللي بتقول صباحك مساق تشيل ايدك من فطارك تحط ايدك في عذاب، مش بركه. ها مش بركه، ما فيش اكل وبس. ها فهذه المساله، ولذلك احنا عايزين يا رجاله بقى نجتهد في طاعه الله، لان ما فيش حد هيروح معانا المقبره. يا سلام بعد ما توحد الله صلى لا اله الا الله. الحبيب النبي، ما احنا بقى نجي بناخد بالنا من عيالنا شويه. قال النبي المروا اولادكم بالصلاه لسبع سنين. ما قالش الكلمات لا على الصيام ولا على الحج، انما قال على الصلاه بس، امروا اولادكم بالصلاه لسبع سنين، ما قالش صوموهم لسبع سنين، وما قالش حجتوهم لسبع سنين، انما قال امروا اولادكم بالصلاه لسبع سنين. ليه؟ لان الصلاه مناجاة لله وتغطية للاخلاق، بتعلمك المحافظه على المواعيد. ومن حق الولد على والده ما يلي، كان معنى الصلاة على حبيب الله محمد. في الساعات الواحد يزهق من ابنه فيدعي عليه. ابني يقول له انا عايز مثلا النهارده في رحله رايحين حلوان او رايحين جنينه الحيوانات، انت عارف المدارس اليومين دول كل ايامها رحلات، يوم رحله ويوم اجازه، يوم رحله ويوم اجازه، يوم رحله ويوم كل يوم. الواد يقول لي يا بابا النهارده رحله مش رايح. يا ابني هو الرحلات، هو المدارس اسمها مدارس الرحلات؟ هو انا مش عارف 50 سنه جنينه الحيوانات. قلت له يا ابني ما هو ماشي في الشارع هتشوف العم من ابنك، هتشوف اللي بيخاف في واحده واللي بيتخانق يضرب واحد بالروسيه، ما هو تابع اللي خافش واحد فحلة، اللي بيعوز على الثاني يرد. اه يعني هنروح للحلال تعمل ايه بس يا اخوات؟ فساعات واحد يقول لابوه مثلا يابا انا عايز جنيه عشان رايح رحله بورسعيد او برج سعيد، يوم ابوه يقول له تخرب بينا يا اخدا، انت كل يوم تاخد مني. ولكن النبي زعل من الدعاء على الاولاد. اسمع شوف النبي بيقول ايه، اسمع. وساعات الواحده تزعل من ابنها فتقول ربنا يستر يا شيخ، الهي دي مخبرة. الهي مش عارف ليه بتكتر ليه شبرة. ايه لا تعالى شوف النبي شوف شوف شوف النبي قال ايه بقى. تعالى شوف النبي قال ايه. النبي قال لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم فقد يدعو احدكم فيوافق ساحة الاجابة فيستجيب الله له. واحد يا حبيبي لا اله الا الله. الانسان ما يدعيش على نفسه. ساعات يبقى داخل طبعا وخصوصا اواخر الشهر بتبقى الجيوب عندها زكام حد فيدخل. حدخل ايه النهاردة والله العيال كان نفسهم في الهمبورج. هامبورج ايه بس هتخلينا في الكرشة. امر دي ده معها هامبورج ولا مستر جلان. يا رب خدنا من وشكم. اهو ده حرام حرام حرام ليه؟ لان ربنا قال ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. بدل ما تدعي على نفسك ادعي لنفسك بالخير. قول يا رب خرج الكرب. يا رب ارحمني. يا رب اكرمني. يا رب وسع رزقي. يبقى الدعاء على النفس حرام حتى بالموت. يعني الانسان ما يقولش يا رب خذني. ليه حرام؟ مع ان الموت في قاء الله. انما النبي عليه بعد ما تروح تقول لا اله الا الله. النبي قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا محاله فليقل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاه خيرا لي. يا مناس يدخل من الداخل من بره متضايق يا رب خدني وبعدين يبص لمراته يقول لا انا عارفك يا وش الفقر ما بتقوليش بعد الشر انا عارفك عايزة تنصحي مني. طب هو حد قال لك كده على نفسك؟ قال ما تيجي يا راجل شوف النبي عالج الغضب بايه. تعالى شوف النبي عالج الغضب بايه. النبي عالج الغضب قال لي اذا غضب احدكم فليتلقى. ما يبقاش على نفسك. في واحد اول ما يدخل زعلان تبص تلاقي الشياطين حضرت معاه يدخل يكسر الكوبايات ويشيل الراديو من على الرف يجيبه 30 حته ويكسر لمبه في النور ويخلع الباب بتاع الاوضه ويكسر باب الشقه وياخد السرير اللي يجي يرميه من الشباك واخر حاله طوارئ في البيت واخر حكمانيه. هو ده لبس الشيطان والعياذ بالله. انما الرجل المؤمن اول ما يلاقي حكايه مثيله كده اهو مش يروح بقى صيدليه الخواجه يروح صيدليه سيدنا النبي يعمل ايه؟ يدخل يتوضا ويجي على الاوضه على طول واخد حد يصير ريف وانت عارفين الريف ايه؟ حكم الله يصلي ركعتين ما دام اتوضا وصلى خلاص الشيطان يقول له باي باي يا حبيبي انا ماشي راح فين يا معلم؟ يقول له يا شيخ انا ماليش عيش معاك. انا ماليش عيش معاك خليه يدور على غيرك. اللي احب النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووحد الله يقول لا اله الا الله. لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. فأناس بقى بتقع في أخطاء كثيرة. واحدة تقول لي ابنها أخطر ديني على دين النصارى إما جيت ملا غرقاك. التاني يقول أكون يهودي لو عملت كذا. الحكم في هذا اسمع النبي عليه. اسمع النبي عليه في صحيح البخاري. النبي قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. مسألة مش سهلة. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. يعني يقول أكون نصراني لو فعلت كذا يبقى خرج من الملة المحمدية وبقى نصراني. أكون يهودي يبقى راح هناك. أكون مجوسي يبقى راح هناك. أخطر ديني على كذا يبقى راح هناك. واللي يعمل كده أمال يعمل إيه؟ يجب عليه ان يرجع الى الله ويجدد ايمانه وتجديد الايمان لان يقول رسول الله. مسألة مستهلة. من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. يعني يقول اكون نصراني لو فعلت كذا يبقى خرج من الملة المحمدية وصار نصراني. اكون يهودي يطرح هناك. اكون مجوسي يطرح هناك. اخطر فيني على كذا يطرح هناك. واللي يعمل كده ما اللي يعمل ايه? يجب عليه ان يرجع الى رؤوس ويجدد ايمانه وتجديد الايمان وان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.